بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لأبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب وجوب قراءة الفاتحة. نعم. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. هذا اللفظ جيد، لا تجزئ، دليل على أن النفي الموجود في لا صلاة للصحة، فلا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى هذا جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، رأوا أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. والمتيسر عندهم هذا إما صورة ما يوازي أقصر صورة، وإما آية، وإما كذا. فلهذا يرون أن قراءة الفاتحة إنما هي واجبة لا فرضا، لأن الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، فالفرض عندهم قطعي الدلالة قطعي الثبوت، والواجب عندهم دون ذلك. فلهذا يكره ترك الفاتحة، لكن لا تبطل الصلاة بتركها. هذا كلام الأحناف. والصواب ما ذهبت إليه الجماهير من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة، أنه لا تصح الصلاة بدونها. وإن اختلف الجمهور في من لا تصح صلاته بدون الفاتحة، أما الإمام فلا تصح صلاته بدون الفاتحة، وأما المنفرد فلا تصح صلاته بدون الفاتحة، لكن في المأموم اختلفوا. فمنهم من قال لا تجب على المأموم مطلقا، ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية، ومنهم من قال تجب عليه في السرية والجهرية. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو ما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى لهذا العموم، ولا يعارضه إلى قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن المفسرين على نظرة الصلاة، ونقول هذا فيما دون الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بفاتحة الكتاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يعني هي ناقصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. رواه أحمد وأبو داود. وقال المحشي: قال فعل معبود هذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي. وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء، ولكن يشهد لصحته ما عند مسلم وابن حبان وأبي داود من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب فصاعدا. ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود: أمرنا أو أمرنا أن نقرأ بفتح الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس: إسنده صحيح ورجاله ثقات، والحديث حجة على الحنفية. فإن قلت الحديث حجة على القائلين بفرضية الفاتحة في الصلاة لا على الحنفية، لأنهم إذا أثبتوا بفرضية الفاتحة لزوم أن يثبتوا فرضية شيء من القرآن زائدا عن الفاتحة، وهم ليسوا قائلين به. قيل: قال أبو هريرة: وإن لم تزد على أم القرآن أجزات، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وله حكم الرفع كما قال الحافظ. وروى ابن خزيمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. وروى البخاري في جزء القراءة عن أبي هريرة: يجزئ بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو خير. فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة، فقال باستحباب ما زاد لتأتلف الأخبار. وهذه الزيادة وما زاد هي زيادة انفرد بها معمر عن الزهري دون سائر الثقات كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. فالراجح أن هذه الزيادة مردودة، وإن صحح البعض هذه الزيادة فهي وإن صحت من جهة الإسناد إلا أنها تخالف، فإنه قد انفرد بها معمر كما ذكر ذلك البخاري في جزء القراءة، انفرد بها معمر عن الزهري، لأن هذا ظاهره وجوب ما زاد. وأما تأويل ذلك بأنه لو حتى صح ما زاد فإنه قد خرج بالدليل، أو يكون من جهة اللغة دليل على أنه يجزئه الفاتحة دون ما زاد، لأنه إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي أقل ما يجزئ هو فاتحة الكتاب، فلا يقرأ الإنسان أقل من الفاتحة لأنها هي الواجبة. فقلنا مثل هذه اللفظة التي انفرد بها معمر لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، فالراجح أنها لفظة غير محفوظة، والواجب هو قراءة الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع، حكى ابن حبان الإجماع على أنه ليس يقرأ شيئا زائدا على الفاتحة. وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى قد تتبع هذا الإجماع وقال بل ورد عن بعض الصحابة ذلك، ونقول وإن كان قد ورد عن بعض الصحابة فلا يعد خلافا، لأنه قول لا دليل عليه، قول لا دليل عليه، فلو ربما قالوا من الصحابة لعدم بلوغ هذا النص أو لخفاء النص عليهم. قال باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره وإذا قرأ فأنصته. رواه الخمسة إلى الترمذي وقال مسلم هو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. وعن عبادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني. وقد روى مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا. فقال لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. متفق عليه. دل هذا على أن الإمام إذا قرأ وجب على المأموم أن ينصت، أما في غير الفاتحة فباتفاق، إذا كان يسمع قراءة الإمام فإنه ينصت بغير الفاتحة، فلا يقرأ وراء الإمام سورة بعد الفاتحة، وحتى دعاء الاستفتاح على الصحيح لو دخل فوجد الإمام يقرأ فلا يستفتح، لا يقرأ شيئا وراء الإمام على موجب هذه الأحاديث التي سمعتموها. وإذا قرأ فأنصته، وقال ما لي أنازع في القرآن، وقوله لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها، متفق عليه إلى آخره. أما فاتحة الكتاب فقد ورد فيها خلاف أهل العلم، هل يقرأ بفتحة الكتاب أم لا؟ والراجح أنه يقرأ بفتحة الكتاب لهذه الأحاديث أيضا التي لهذا الحديث الذي ورد وصححه جمع من أهل العلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فاستثنيت الفاتحة من ذلك، فتستثنى الفاتحة من هذا. وهذا النص يخصص، وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا، ويخصص عموم الأدلة الأخرى، وإذا قرأ فانصتوا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة خلفه، وبيادة الشمع الأدلة، فيكون النهي عن ماذا؟ عما عدا سورة الفاتحة، لا من الاستفتاح ولا من سورة ولا كذا، هذا إذا كان يسمع قراءة الإمام. أما إذا كان بعيدا ما يسمع قراءة الإمام فله أن يقرأ إلى أن يركع الإمام. نعم. يجزئه الركوع وأدركه قائما إن كان من مذهب وجوب القراءة، هذا يأتي في الركعة، لأن النسيان لا يسقط الركوع. أما إذا كان الراجح عنده أنه لا يقرأ بفتحة الكتاب، هذا لا شيء عليه، إنما اعتقاده إن كان يعتقد أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام في السرية والجهرية، فنسي، فإنه قد نسي ركنا فيأتي بالركن، يأتي بركعة بعدما فرغ من صلاة. إنما إذا كان يعتقد أنه لا يجب عليه ذلك فإنه لا شيء عليه. إذا كان يعتقد أن عليه أن يقرأ، فهل يمكن أن يحول اعتقاده؟ يقول، ومن العلماء من يقول بأنه لا يقرأ بفتحة الكتاب وبالتالي لا يأتي بركعة، لا، هذا كلام باطل، صلاته باطلة إذا ترك ركعة فصلاته باطلة، لأن هذا الذي يعتقده كلحم الإبل. إذا كان يعتقد أنه ينقض الوضوء فصلى وهو آكل لحم إبل وقد نسي، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، فصلاته باطلة، بخلاف من اعتقد أن أكل لحم الجزور لا يبطل الصلاة. نعم. يا أخي الله يهديك، إذا جاء والإمام راكع ما في إشكال، إحنا نقول إذا أدرك الإمام قائما ووسعه ان يقرا بالفاتحه ومذهبه ذلك. لكن هو قال ايضا لو نسي او جهل اجزاءه الركعه لانه تابع. لانه تابع كيف؟ اذا اذا اذا اذا نسي لا تجزئه على الصحيح. ليه؟ لان الركن ما يسقط بالنسيان. اذا كانت قراءه الفاتحه هذه من اركان الصلاه، فالنسيان لا يسقط الركن. وبالتالي لابد ان ياتي به. نعم. قال: باب التأمين والجهر به مع القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمنوا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وأن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. دل هذا على أن النبي كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الجهرية، أما إذا كان في صلاة سرية فلا يجهر بأمين دون القراءة، فأمين تأخذ حكم القراءة. إن كانت قراءته سرية فإنه يؤمن سريا، وإن كانت قراءته جهرية فإنه يؤمن جهريا. وعن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويجمع بين رواية إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين مع رواية إذا أمن الإمام فأمنوا، معناه إذا فرغ الإمام من غير المغضوب عليهم ولا الضالين بأنه لا يترك فاصلة، إنما يقول ولا الضالين آمين، هو مباشرة يقول، والمأموم يوافق في هذا التأمين ولا يسبق الإمام بآمين، ما يسبق بآمين، إنما يقول آمين مع إمامه. نعم. قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. هنا كلام ذكره الشيخ الفقي يقول ظاهر إذا أمن الإمام فأمنه، ظاهر في أن الإمام يؤمن، وقد رجح بعض المالكية أن الإمام لا يؤمن لأنه داع، فنسب أن يختص المأموم بالتأمين، يعني هو داع غير المغضوب عليه ولا الضالين، يبقى الثاني هو اللي يقول أمين. قال الحافظ في الفتح وقد استدلوا للقولين برواية أبي صالح عن أبي هريرة برضه، إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا أمين. قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل القول إذا أمن على المجاز، وأجاب الجمهور على تسليم المجاز المذكور بأن المراد بالقول إذا أمن أي أراد التأمين، مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. يبقى إذا أمن فأمنوا إذا أراد التأمين، ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معه، ولا يلزم من ذلك ألا يقولها الإمام. وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها في رواية معمر عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ الحديث رقم بلفظ الحديث اللي هو إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع، النبي كان يقول كده، قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، يبقى النبي بيقول آمين صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود النسائي والسراج، وهو صريح في كون الإمام يؤمن. انتهى كلام الحافظ. نعم. بعض الأئمة يتأخر جدا، ربما يفرغ المأموم من التأمين ثم يؤمن هو، إنما السنة إذا فرغ من ولا الضالين يقول آمين، لأن الناس ينتظرون فلا يرهق الناس، أو سيضطر الناس إلى سبقه فيكون مخالفة للسنة. قال الخطابي في معالم السنن، هذا نقله الشيخ هنا الفقي، قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين أي مع الإمام، فقولوا أمين أي مع الإمام حتى يقع تأمنكم وتأمنوه معا. فأما قوله إذا أمن فأمنوا فإنه لا يخالفه، مش إذا أمن يعني فرغ فأمنوا، لا، ولا يدل على أنهم يؤخرون عن وقت أمينه، وإنما هو كقول القائد إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال، فإذا أخذ الإمام في التأمين فتهيأوا أيضا للإيه؟ للتأمين، فأمنوا معه. وبيان هذا في الحديث الآخر أن الإمام يقول آمين إلى آخر الحديث، وأحب أن يجمع التأمينات في وقت رجاء المغفرة، وأحب أن يجمع التأمينات في وقت رجاء المغفرة. طيب، قال باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. الايه؟ قال وجد يمد بها صوت، هل المد في الالف ولا في العرض السكون؟ يعني آمين ولا آمين؟ لا، يمد صوته غير يمد. يمد صوته غير يمد. يمد بها صوته. يعني يرفع صوته. يرفع صوته. يرفع صوته. إنما آمين فيها لغتان، آمين بالمد آمين، وفيها القصر أمين، تقول أمين أو آمين. نعم، هو العلماء على حسب حكم المد، فمن كان عنده مد زي ورش عنده مد أكثر من حركتين في البدن فيقول آمين على أربعة أحرف أو آمين على ستة أحرف، لكن هي فيها اللغتان، فيها المد آمين وفيها القصر أمين. قال باب حكم لا يحسن فرض القراءة. إذا لم يحسن قراءة الفاتحة مع وجوب قراءة الفاتحة، إذا لم يحسنها فماذا عليه؟ عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلى فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. إن كان معك قرآن فاقرأ، يعني ليس معك لا تحسن الفاتحة، لكن معك قرآن غير الفاتحة اقرأ. قال العلماء بما يعدي الفاتحة، لو معه قرآن مثلا، معه مثلا سورة مثلا العلق، فإنه يقرأ ما يساوي الفاتحة 7 آيات مثلا، وإذا ما كان معه فيجزئه أي سورة وأي قرآن، فلو قرأ آية أجزأته. هذا إذا كان معه قرآن. طب إذا لم يكن يحسن القرآن مطلقا فيعمد إلى خير الكلام بعد القرآن، تسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال إن كان معك في القرآن فقرة وإلى فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. واحد أعجمي الآن أسلم، هو أعجمي فرنسي أو بريطاني، ما يستطيع يقرأ ويأخذ أيام حتى يحفظ الفاتحة، فنقول له سبح أو احمد أو كذا، قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله. عرفت دخلت الإسلام بلا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وكررها بقدر وقت الفاتحة مثلا. لو قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يركع أجزأه ذلك. ومثل يا أخوان العوام عندنا، بعض الناس صعب عليه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ها تحاول معه صراط الذين، ما يعرفش يخرج لسانه أبدا، يقول لك الصراط الذين، الصراط الذين أنعمت عليه، صراط ممكن ياخذ منك يومين في صراطي، صراط او الصراط هذه، او المستقيم، المستقيم، مستقيم ضم شفتين، مستقيم، لان الذي يقرا بتقليد من الصغر صعب، صعب، هذا يحتاج ايام، فهذا لا يجوز له قراءه الفاتحه على هذا الامر. لكن يعدل، تقول مثلا قل هو الله احد، يقول لك قل الله احد، قل هو الله احد، لو ما كان يستطيع ان يقرا ايضا قل هو الله واحد، قل بقى سبح ايه واحمد وهكذا، قل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر بقدرها، الى ان يتعلم. ولكن ينبغي ان يحبس ليتعلم الفاتحه. وعن عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وطبعا هذا دليل على القاعده بأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه. فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره. طيب، قال باب قراءة الصورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءته في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وصورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. فدل هذا على أن الإمام في الأوليين في كل ركعتين أوليين يقرأ بفتحة الكتاب وصورة، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقتصر على القراءة قراءة الصورة بعد الفاتحة في الأوليين فقط. وقد ورد أنه يقرأ بعد الأوليين، بعد الأوليين يقرأ لكن أحيانا، فحديث أبي قتادة يدل على أن هذا هو الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه أيضا أن الإمام في السرية له أن يجهر أحيانا، يجهر بالآية، يعني مثلا هو بيقرأ مثلا والضحى الليل إذا سجى ما ودعك وما قال، فلو جهر مثلا إيه ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخره، ما في بأس لو جهر أحيانا. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. سعد وهو أمير على الكوفة جاءت شكوى من أهل الكوفة، فشكوا سعدا في كل شيء، إن سعدا لا يخرج في الثرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، حتى الصلاة ما يحسنها. يا الله، حد يحلم يا أخواني أن يكون عنده أمير كظفر سعد بن أبي وقاص؟ في حد يحلم بهذا؟ ولكن ما في فائدة، ما في فائدة والله. لو عليك سعد، والله لو عليك النبي صلى الله عليه وسلم، سوف تقول له اعزل يا محمد، فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله. ما في فائدة سعد. وبعدين سعد إذا انت لو قلت لي مثلا تقول لي محمد يحيى ما بيعرفش يصلي، همسك فيك. يعني ازاي محمد يحيى ما بيعرفش يصلي؟ ازاي يعني؟ مثلا محمد يحيى، امال بقى تقول لي سعد بن ابي وقاص؟ سعد ابن ابي وقاص سعد لا يحسن الصلاة؟ سعد السابق، سعد من اوائل العشرة الذين اسلموا، سعد اللي ما ترك النبي لا حضرا ولا سفرا، سعد لا يحسن الصلاة، وانتم يا اهل الكوفة تحسنون الصلاة. عجب، اهل الافتراء دول يا اخواني لا حل لهم، هؤلاء سوف يرون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، يعني أقرأ السورة وفاتحة الفاتحة وصورة في الأوليين وأحذف في الأخريين ما أقرأ السورة، ولا آل ما اقتديت به من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك، في رواية يا أبا إسحاق هذا الظن بك يا أبا إسحاق، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. هذا من أدلة من يرى القراءة بعد الأوليين، وهذا من حسن تصنيف أبي البركات رحمه الله. يعني تقديم حديث أبي قتادة هذا الأصل في الباب، هذا الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ في الأوليين الفاتحة وسورة وفي الأخرين يحذف ذلك، لكن يقرأ أحيانا في الأخرين. دليل ذلك يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، طيب كويس، وفي الأخرين قدر القراءة 15 آية، يبقى بيقرأ ولا ما بيقرأ؟ بس على نصف الأوليين، هذا في الظهر. طيب في العصر في الأوليين في كل ركعة قدر القراءة 15 آية، يبقى قصر القراءة في العصر عن الظهر. طيب وفي الأخرين قدر نصف ذلك، يعني قدر 7 آيات. يبقى إذا في الظهر يقرأ في الأخرين مع الأوليين، وفي العصر يقرأ في الأخرين مع الأوليين، لكن ترتيبها كذا، يطيل الأوليين من الظهر والثالثة والرابعة على النصف من ذلك، يجي العصر الأوليين كالأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك، يبقى 30 15 آية 7 آيات أو 8 آيات. يبقى دل هذا على القراءة فين؟ طب كيف نجمع بين حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري؟ نجمع أن حديث أبي قتادة هو الغالب هو الأصل، وأما حديث أبي سعيد فإنه يكون أحيانا، رواه أحمد ومسلم، يعني حديثه صحيح. طيب قال باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس الصور في ترتيبها وجواز تكريرها، قراءة سورتين في ركعة، قراءة بعض سورة، تنكيس الصور في ترتيبها، جواز تكريرها. شوف دي أحكام كلها، رحمه الله، رحم الله الأئمة يا أخوان في تبوباتهم وفي جمع الأحاديث. تعب يا أخواني، نصب نصب، شوف إحنا عمالين ناكل ونشرب، ها والله لو الدين هيتوقف علينا سبحان الله، لما ما بلغ مثل ما ولا عسر معشار ما بلغه هؤلاء الأئمة سبحان الله. تعب ونصب وجمع طرق وتصنيف وتأليف وتبويب. عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤم، ولهذا احنا مدينون يا اخواني لهؤلاء، مدينون ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وبرفعة الدرجات. عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها. كان كل ما يفتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ، يعني يقرأ من سورة الفتح ولا يقرأ سورة كذا، يوم يفتتح بإيه؟ افتتح بقول هو الله حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، طبعا هذا أمر ما سمعوا من النبي فأرادوا الاستفسار عنه، فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. فدل هذا على جواز ذلك، جواز لو يفعله الإنسان صلاته صحيحة، لكن لا على السنية، فإن النبي لم يفعلها ولم يأمر بها صلى الله عليه وسلم. لكن النبي مدح الرجل في ماذا؟ في حبه للصورة، قال حبك إياها خلق الجنة، علق على الحب. أما أنه يقرأ بها وتصبح سنة فهذا دليل جواز لا دليل مشروعية. وفرق بين المشروعية اللي هي تدل عليها السنية أو الوجوب أو الجائز. النبي قال من كان موصلا فليوصل إلى الصحر، هذا لا يقال سنة، هذا جائز، لكن السنة لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. النبي قال عمر إني نظرت أن أصوم ليلة، أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوف بنذرك، لكن ما تنذر ليلة ولا تنذر من أصله، هذا يدل على أنك لو نظرت ولزمك الوفاء. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. يبقى هذا الحديث الأول دليل على إيه؟ الجمع بين الصورتين في الركعة، بين صورتين، مثل ما تقرأ أنت في التراويح تجمع بين صورتين أحيانا، ولو فعلت ذلك أيضا في الفريضة لا بأس، لا فرق بين الفريضة والنافلة. قال فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجده قريبا من قيامه، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده دليل أيضا على الجمع بين أكثر من سورة في الركعة، ودليل أيضا على جواز الدعاء أثناء القراءة ولا فرق بين الفرض والنفل. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أناسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، دليل على تكرار السورة، يقرأ الزلزال في الركعة الأولى والزلزال في الركعة الثانية. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود. طبعا هذا عن رجل من جهينة مجهول. قال حمد الفقي سكت عليه أبو داود والمنذري، وقال الشوكاني وليس في إسناده مطعن، انتهى. وجهالة الصحابي لا تضر لأن كلهم عدول، وهو دليل على جواز قراءة السورة الواحدة في ركعتين، لأن فعل النبي يحمل على التشريع وبين الجواز إلا إذا جاز ما يمنع منه. ومع هذا فقوله فاقرأوا ما تيسر، وقوله في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر، يزيد الدلالة على أن قراءته لإذا زلزلت كانت لبيان الجواز. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله ومنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا وقل تعالوا أتلوا، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، طبعا ما فيش تعارض بين هذا وآمنا بالله واشهد بأن مسلمون، لأن الآية من أولها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رواهما أحمد ومسلم. فدل هذا على كل التبويب الذي بوب إليه. أولا تكرار الإيه؟ سورتين في الركعة وتكرار السورة في الركعتين وقراءة بعض سورة. طيب قراءة بعض السورة نأخذها منين؟ منين يا أخواني؟ قراءة بعض السورة آمنا بالله. ما هو أكبر ما هو أكبر. الأكمل والأفضل أن تقرأ سورة كاملة، هذا الأكمل. أو تقسم السورة على ركعتين، لكن لو قرأت بعض سورة في هذه الركعة وبعض سورة في هذه الركعة فلا بأس لا بأس. فالنبي أحيانا في ركعتي الفجر وهما السنة كان يقرأ في الأولى قلوا آمنا بالله وأنزل إلينا البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب آل عمران. وإلا فالغالب عنده أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. طب التنكيس، قال وتنكيس الصور في ترتيبها نأخذها منين؟ حديث حذيفة لما قرأ البقرة وإيه؟ والنساء ثم آل عمران. قال باب جامع القراءة في الصلوات. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف. هذا في الفجر كان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان يقرأ بقاف في نحو القاف وكذا، هذه القراءة. أما أن تقرأ بثلاثة أجزاء، لو حصل هذا مرة جزئين بثلاثة مثلا مرة في الإطالة، لكن من اعتاد ذلك فيقرأ دائما في الفجر بنحو من هذا، في العشاء بنحو من هذا، وفي المغرب إلى العشاء، هذا جهل بالسنة، جهل بالسنة. ولا يبعد أن يكون بدعة، لأنه استحسان لما يستحسنه الشرع، لأنه ما يفعل هذا إلا لأنه الأفضل والأكمل. كيف يكون الأفضل والأكمل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد قال رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ يعني هي إلا أميال أزيدها. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فما يفعله بعض الناس من هذا، مثل الدكتور أسامة عبد العظيم يفعل هذا في مسجد في القاهرة، وكثير من الشباب يستحسن هذا. أما في النافلة في رمضان فكذا، فأن يقرأ قراءة طويلة هذا لا بأس به، يشكر على ذلك. فالإطالة واردة. أما في الفريضة فأن يعتاد القراءة بهذه الأجزاء فهذا جهل بالسنة، ولا يبعد أن يكون بدعة، لأن الاستمرار على ذلك زيادة في العبادة، زيادة في العبادة، فلا يصح. النبي كان يقرأ في الفجر من الستين إلى المئة كما جاء في الصحيحين، وفي العشاء يختصر، وفي المغرب يختصر. ومر معنا حديث أبي سعيد الخدري قراءة النبي عصراً وظهراً، ظهراً وعصراً، وموجود في السنة قراءة النبي في المغرب، يعني الطور هذه كما جاء في الصحيحين حديث جبير يقول لما سمع النبي وهو يقرأ في المغرب بالطور، والعشاء كذلك يقرأ فيها، جاء في الصحيحين أيضا قراءته بالتين وكذا، يعني يتوسط الإنسان. والنبي قال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها وكذا، وفي أطول صلاة صلاة الفجر، هذه أطول صلاة الفجر. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من الستين إلى المئة بنحو قاف، بنحو الطور، بنحو القيامة، بنحو الرحمن، بنحو الواقعة. أما أجزاء ما كان النبي يقرأ بأجزاء في هذا في الفريضة، لما هذا في النافلة. وهل ثبت أن النبي كان يقرأ بالأجزاء في الفرائض؟ على من يثبت هذا يأتي بالركعة بهذا. إن صحت القراءة مرة في الأعراف، إن صحت هذا يحتاج إلى مراجعة، إن صح الحديث في الأعراف وهذا مرة. إنما السجدة الإنسان كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يقرأ فجر الجمعة بالسجدة الإنسان، أما أجزاء أجزاء كل يوم ثلاث أربع أجزاء كل يوم كل يوم كل يوم، هذا إحداث ولا شك، ولا يغتر الإنسان بمثل هذا. فإن الإنسان إنما يعمد إلى موافقة السنة لا إلى كثرة العمل في الصورة على خلاف السنة، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. الأمر بما يوافق السنة يا إخواني لا بما يستحسنه الإنسان. قال: وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. شوف القراءة. وفي رواية كان إذا ضحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. طيب ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إحنا دائما يا إخواني نألف الشذوذ، نألف الشذوذ، يعني حاجة شاذة. شيخ مثلا يقوم ينفرد بشيء في الصورة، يقوم الناس تحدث والطلبة ينبهرون بهذا، ده الشيخ بيقرأ ما شاء الله تبارك الله، الشيخ عندنا بيقرأ المغرب إلى قبيل العشاء، والشيخ ما شاء الله بيقرأ العشاء بساعة، ما شاء الله ما أعبد، يقرأ في الفجر إلى قرابة طلوع الشمس ما شاء الله. واحد آخر يقول لك ما شاء الله الشيخ عندنا من أزهد الناس ما شاء الله، ما يكوي ثيابه، تنظر يا ثيابي ما شاء الله رسته، سبحان الله الشيخ يرفض يركب سيارة، تصوره ما شاء الله الشيخ يرفض أن يركب سيارة، سبحان الله الشيخ ما يبني بيته من الصبة، الشيخ في بيت من لبن من طين سبحان الله، الشيخ ما يستعمل كهرباء، الشيخ ما يأكل اللحم، الشيخ هذا منحرف، الشيخ هذا منحرف، اللي يفعل هذا منحرف، يجهل السنة، يجهل السنة. نعم النبي هذا يجهل السنة، على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما فعل ذلك، النبي لبس أحسن الثياب لما أهديت له، كما عند البخاري لما أهديت له البردة الحسنة لبسها، لما جعل له اللحم أكل ونهث وقال أنا سيد ولد آدم، لما يجاء له بالناقة وكذا يركب، لما وقعت صفية في سهم دحية قالوا يا رسول الله إنها لا تصلح لك، أعطاه سبعة أرؤس وأخذ صفية. النبي ما كان يتكلف، ويجوع يصبر، ولا ويمر على بيته الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ولقف بدينار يصبر. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس مرة بعض الإخوة بعض الناس شافه يقول لي الشيخ بيقول لي أنت بتاكل فسيخ، قلت له باكل فسيخ وباكل رنجة وباكل كل حاجة، كل اللي أنت عاوزه. حرام حرام ان هو يعني الشيخ ما ياكلش فسيخ، ياكل الشيخ فسيخ ويركب سياره، خد يا اخويا سيارتي انا عايز ابدلها الله يكرمك ربنا يسوقني، عندي سياره تويوتا هيرس هات لي اطل مرسيدس الله يكرمك، خدها واطل مرسيدس والله اشكرك جزاك الله خيرا، ولو تشيل ويبقى جيب كده كبير اخد فيه 3 4 اخوه معايا يبقى جزاك الله خير والله انا شاكر لك. قال: انما الشيخ الذي يضع الامر في نصابه، خير الهدي هدي محمد، قل من حرم زينات الله التي اخرج العباد الطيبات منها، احنا اولى بالبحر لو كان مباحا، بالسياره اولى، بالثياب الحسن اولى، بهذا احنا اولى، بالعمارات ناطحات السحاب يا اخوان اولى، بالمليارات من غيرنا حتى تصرف في وجه الله سبحانه وتعالى ويقام بها الخير ومشاريع الخير ويطعم بها المساكين والفقراء، اي نحن اولى بهذا. لكن اذا أتاك هذا الشيء اتق الله، فنعم المال الصالح للرجل إيه؟ ونعم المركب الصالح للرجل الصالح، لكن لا تتشوف نفسك إليه ولا تتعلق به، فإن جاءك بحلال فالحمد لله، وإلا فلا تتشوف ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى به إيه؟ أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شيخنا الشيخ ابن باز يلبس الثياب الجميلة، حراس موجودون، سيارة يركبها الشيخ وتقاد به، الشيخ عنده قصره اللي موجود هذا صحيح وليس أرفع من الناس، بس الشيخ ما قال أنا لا أسكن إلا في الطين، الشيخ ما قال أنا لا أركب سيارة، الشيخ ما قال أنا لا ألبس كذا أبدا. الشيخ كان هو في الأكل في بيته كل جمعة نذهب إليه في الجمعة في بيته يشرح تفسير البغوي، كل جمعة كل جمعة اسمه هذا ايه الذبائح خرفان، هذا منزل خرفان، كل جمعة تأكل البغوي تأكل لحمة تروح، عايز أكثر من كده ايه؟ كل جمعة عند الشيخ. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة، يعني معنى ذلك إنه ما كانش واظب على قراءة الصورة القصيرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بصورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. طيب الشيخ حامد قال هذا عليه؟ قال الشيخ حامد لا، لم يذكر هذا الحديث. شوف كده يا شيخ معتز. ايه؟ تمام، إذا الحديث صحيح، لكن هذا لم يكن إيه ديدنا، ما قرأ مرة، لكن تقرأ بمثل الأعراف كل مرة. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه. وعن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة، قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطول المفصل، رواه أحمد والنسائي. باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما مما أثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسلم مولى حذيفة، رواه أحمد البخاري والترمذي وصححة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. وعن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أنه قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال وسمني لك، قال نعم فبكى، متفق عليه. طبعا هذا ليس في حجة بأن تقرأ بقراءة الصحابة الآن، لأن الأمة قد اتفقت بعد جمع عثمان للمصحف ألا نقرأ إلا بما بين دفتي المصحف، مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا نقرأ بقراءة الصحابة، هذا باتفاق. ولكن هل يعمل بها في الأحكام؟ خلاف بين أهل العلم. قال باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. يبقى إخواني في سكتتان في الصلاة في القراءة، سكت بعد التكبير وهذه ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسكت قبل الركوع ولم يرد سكت بين الفاتحة وبين الصورة. فإذا قال قائل كيف أقرأ الفاتحة؟ نقول اقرأ بها في نفسك. هذا ما تعلق بأحاديث القراءة. نقف عند باب التكبير، ننتقل من القراءة إلى التكبير، نكتفي بهذا.